قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بين بيوت الأنصار فرأى جملا فنادى من صاحب هذا الجمل؟ فجيء برجل شاب من الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال اتقوا الله في هذه البهائم ولا تكلفوها ما لا تطيق، لقد اشتكت لي أنك تجيعها وتؤذيها، أوحى الله إليه أن صاحبها يؤذيها ويجيعها. الرحمة بالحيوانات أصل من أصول ديننا، خلق عظيم عظيم من خلق من أخلاق ديننا. امرأة يقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصتها دخلت النار، ترى مو عشان تركت صلاة أو تركت عبادة، لا، هذه المرأة دخلت النار في قطة هرة عذبتها، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. تشوف أحيانا في فيديوهات إنسان جار له أجلكم الله كلب ويمشي بالسيارة وهو حي، هذا الكلب يعذبه حتى يموت، وآخرون وضعوا البنزين أو الغاز على قطة وأحرقوها حتى ماتت، وآخرون يضعون طيرا وهو حي يرمونه حتى يموت. هذا كله حرام، وربما يدخل الإنسان به جهنم، وربما تفسد عباداته بهذه الأخلاق. وين الرحمة؟ الحيوان هذا لو رحمته، قال عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها، حيوان بهيم والشاة إن رحمتها تدري شنو الأجر؟ رحمك الله، الله أكبر. ترحمها، تطببها لو مرضت، ترعاها لو احتفظت بها، أحسن مسكن، تعطيها طعام ما تجوعها، دير بالك ما تضعها في البرد القارس تموت من البرد أو بالحر الشديد تموت بالحر. بل حتى لو ليست يعني حيوان أليف عندك، لو الطيور تضع لهم ماء، تضع لهم طعام، تعرف شنو الأجر؟ في كل كبد رطبة أجر. الرحمون يرحمهم الرحمن. أخلاقنا مع الحيوانات والبهائم تحتاج إلى تنبيه وتذكير، فهذه من مكارم الأخلاق. الله أوصى والشرائع كلها بالرفق بالحيوان بالإحسان، خلي الخشونة والعداوة جانبا وارفق بخلق الخالق الديان. هل رأيتم بعض المصارعات بين الحيوانات أجلكم الله؟ مثل صراع الديكة، وناس تربي ديكة لتدخلها حلبة مصارعة، ديك مع ديك آخر، هذا كله حرام شرعا، تؤذي خلق الله عز وجل. ليش؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الحيوانات، حرام عند الله سبحانه وتعالى، ظلم، والظلم لا يرضى الله عز وجل فيه. إذا كانت قتلت قطة دخلت جهنم، قد يدخل الإنسان فيها إلى النار. إياك وإيذاء المخلوقات، فكلها أمم، هذه أمم أمثالكم كما قال الله عز وجل، بل كلها تسبح الله عز وجل، حتى الحشرات، حتى الحشرات، بل إن نبيا أحرق قرية من النمل فعاتبه الله عز وجل. أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ شوف الذي يضرب الحيوانات، شوف الذي يربطها من ذيلها ويسحبها، شوف الذي يؤذيها يحرقها، شوف الذي يجوعها، شوف الذي يحبسها بلا طعام، يا أخي كله محاسب العبد فيه عند الله عز وجل يوم القيامة. انتبه، فهذه مخلوقات خلقها الرب عز وجل لغاية، لا يحل لك حتى أن تستخدمها لغير الغاية. شوف اليوم من بعض المجتمعات الغربية مثل الإسبان اللي عندهم الثقافة أنهم يضربون الثيران، هذه وحشية، أين جمعيات حقوق الحيوان عنها؟ لكن لأنها دول متحضنة ما حد يقدر عليها، لكن في شريعة الله كل حرام، حتى الكلب لا تظلمه ولا تهينه، بل سقيه أدخل رجلا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه مخلوقات محترمة، فاحترمها كما أمرك الرب عز وجل، هذه من مكارم الأخلاق. في قلبك الراحم في